أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استدراك ما فات وفي التعرف على سيد السادات صلى الله عليه وسلم من كتاب مختصر دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، عنوان ذكر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتفرده بالسيادة يوم القيامة على جميع الأنبياء، يعني يكون مقدما على الأنبياء من أولهم من آخرهم، على جميع الأنبياء والمرسلين، وأن آدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وأنا صاحب لواء الحمد بيدي ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر صلى الله عليه وسلم، آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار تعالى وتقدس، فأخر له ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مخرج في مسند إسحاق بن راهويه وابن أبي الدنيا في الأهوال، وفي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي قال: رجال وثقات وإسناده صحيح. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنفلق الأرض يوم القيامة عن جمجمته ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ومعي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة ولا فخر، فآتي فآخذ بحلقة باب الجنة فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح فيستقبلني الجبار عز وجل فأخر له ساجدا فيقول: يا محمد قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. وهذا في الهامش أخرجه أحمد وأصله في البخاري ومسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وأنا شافع ومشفع ولا فخر صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الدارمي والطبراني في الأوسط والبيهقي في الاعتقاد، وذكره في مجمع الزائد، وقال فيه صالح بن عطاء: لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: إسناده صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، تحته آدم فمن دونه. لواء الحمد لواء دال على حال المنتسبين إليه المولودين تحته، وهم الحمدون الذين يحمدون الله تعالى، الذين يرون استحقاق الله تعالى لأكمل الحمد وتمام الحمد وخالص الحمد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا موسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أو بعد النفخة. ده أخرجه البخاري. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الأخبار وما يجانسها في الشفاعة وإحالة آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام في الشفاعة عليه كلها داخلة في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ورفعته عند ربه تعالى، لأن النبوة لا يخص بها إلا المنتخبين من الأمم وذوي الأخطار العظيمة والمناقب الرفيعة. فإذا كان سائر الأنبياء عليهم السلام يدفعون عن أنفسهم التشفع والمسألة ويحيلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، بان فضله وعلو مرتبته على مراتبهم. وفي تعريف هذه المنزلة: وإن لم تكن في نفسها معجزة، تحثيث للمدعوين إلى التصديق به وتثبيت للمؤمنين به، فإن الله تعالى وضع نبيه في أعلى المراتب وأشرف المناقب لتكون القلوب مقبلة على قبوله والنفوس مسرعة إلى طاعته صلى الله عليه وسلم. هذا له مع ما خصه الله به من الخصال التي لم تعطى لمن تقدمه من النبيين المرسلين صلوات الله عليه وعليهم من المنافع البهية والمراتب السنية. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن الله عز وجل أحدا قبلي. يعني ما شرفه الله تعالى زيادة على النبيين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يلقي الله تعالى الرعب على أعدائه من ابتداء الموقع الشريف إلى مدة سير شهر. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلام، يعني في ألفاظ قليلة يكون المعاني الكبيرة والكثيرة والجليلة. وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي صلى الله عليه وسلم. يعني جعل الله تعالى ما في الأرض من الخيرات مرتبطا بلا إله إلا الله. فلا ترون الزيت اللي هو البترول إلا وهو مرتبط بلا إله إلا الله. كل البلاد التي ولد فيها هذا الشيء لا بد أن لها أخذا بلا إله إلا الله وانتسابا إليها. قال الشيخ رحمه الله: وما جعل الله تعالى النبي عليه السلام من هذه الخصال الحميدة خصائص له خاصة وبشارة لأمته وتكريما لهم، فخص نبيه بجوامع الكلم لئلا يرد ملحد إلى تبديله وتغييره سبيلا. يعني إذا كان ذلك من جوامع الكلم كانت القضية في تفتيح جمعه وفي استبيان تفصيله، وتعذر تغييره وتبديله. وخص أمته بالحفظ له ليكون محفوظا لكبيرهم وصغيرهم. يعني إذا كان الكلام قليلا تيسر حفظه للكبير والصغير، فتكون حجة الله تعالى باقية إلى يوم القيامة. وما أتي به من مفاتيح خزائن الأرض بشارة منه لأمته بما يفتح الله عليهم من المدن ويحصل لهم من الغنائم، وأن سلطانه عليه السلام وملك أمته يستفيض وينتشر في كل من يخالفه ويكذبه من العباد والملوك لقهر الله لهم وتمكين عباده من رقابهم وبلادهم. ومن إكرام الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أن فضل أمته على سائر الأمم كما فضله على سائر الأنبياء، وكما أنه تعالى فاتح نبيه عليه السلام بالعطية قبل المسألة كذلك أمته أفضل العطية. قبل المسألة إعظاما له وإكراما صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكره صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة والصحف السالفة المدونة عن الأنبياء والعلماء من الأمم الماضية، وذكره عند ملوك البلدان وفارس والروم وتوقعهم لإرساله وبعثاته. عن سلمة بن سلامة قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيتي، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال: سهل، وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي. فذهب فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. قال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقال: ويحك، وتكون دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي أحلف به لود أن حظه من تلك النار أن يوقدوا أعظمة نور في هذه الدار يحمونه، ثم يدخلونه إياها فيطبقون عليه، ثم ينجو من تلك النار غدا. قال: ويحكم، ما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: فمتى تراه؟ فرمى بطرفه فرآني، وأنا مضطجع بفناء باب أهلي، وأنا أحدث القوم سنا. فقال: إني استنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا اليهودي، فأمن به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا له: ويلك يا فلان، ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. هذا أخرجه الإمام أحمد، وقال الأرنؤوط محققه: إسناده حسن. وقال: أخرجه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وفي مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير إسحاق، ولكن صرح بالسماع. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: هل تدري علام كان إسلام ثعلبة بن سعيد ابن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، نفر من بني ذهل، ليس من بني قريظة ولا من بني نضير، نضير نسبهم فوق ذلك من بني ذهل أو هذيل، أتوه بنو قريظة كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: فإن رجل من يهود أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنوات، فحل بين أظهرنا، والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه، فأقام عندنا، فكان إذا قحط المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسقي، فيقول: لا والله، حتى تقدم بين يدي مخرجكم صدقة، فيقولون: كم؟ فيقول: صاع من تمر أو مدان من شعير عن كل إنسان. قال: فنخرجها، فيخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب والشرار سائلة فنسقى به، فلا فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. قال: ثم حضرته الوفاة، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترون أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ قال: قلنا: الله أعلم. قال: فإني قدمت هذا البلد أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه، هذه البلدة مهاجره صلى الله عليه وسلم، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال: هؤلاء الفتية وكانوا شبانا أحداثا يا بني قريظة، والله إنه النبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. فقالوا ليس به. فقالوا بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهاليهم. ده أخرجه ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في السنن الكبرى. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم قالوا فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة، كنا قد علوناهم ظهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا يبعث الآن نتبعه، قد أظل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. يقول تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. عن علي الأزدي وهو البارقي في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اليهود كانوا يقولون اللهم ابعث هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس، يستفتحون يستكبرون على الناس. قال الشيخ اللي هو أبو نعيم رحمه الله ونعوته وصفاته صلى الله عليه وسلم من الكتب المنزلة وعند الرهابنة والأساقفة والأحبار من أهل الكتابين مستفيض، وكانوا يرجعون في أمر بعثته وإرساله إلى علم متيقن كالضروري لتبشير الأنبياء صلوات الله عليهم به وبإرساله وإيصائهم أمتهم بتصديقه إن أدركته، وما كانت في أيديهم من الكتب والعهود المتقدمة المتوارثة عن آبائهم وأسلافهم. عن مطرف ابن مالك قال شهدت فتح تستر مع الأشعري فأصبنا قبر دانيال عليه السلام بالسوس، وكانوا إذا استسقوا خرجوا فاستسقوا به. قال فأصبنا معه 60 جرة مختمة، ففتحنا جرة من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها، فوجدنا في كل جرة 10,000. قال همام لا أراه إلا قال 10,000 واف. قال وأصبنا معه ريطتين من كتان. قال وأصبنا معه ربعة فيها كتاب. قال وأول من وقع عليه رجل من العنبر يقال له حرقوس. قال فأعطى الأشعري الريطتين وأعطاه 200 درهم، ثم إن الأشعري طلب إليه أن يرد إليه الريطتين فأبى أن يردها وشقها عمائم بين أصحابه. وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيما، فقال تبيعونني هذه الربعة بما فيها؟ قالوا إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله. قال فإن فيها كتاب الله. قال فكرهوا أن يبيع الكتاب. قال فبعناه الربعة بدرهمين وهبنا له الكتاب. قال قتادة فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب. قال فبدا لي بعد أن آتي بيت المقدس. قال فبين أنا بقياد، وقال عفان يقال له بقناص يقال بقناص، وإذا أنا براكب أشبه بالأجير الذي كان معنا. قلت أنعيم أنت؟ قال نعم. قلت ما صنعت في نصرانيتك؟ قال تحنفت وبدا لي أن آتي بيت المقدس. قال فإني صاحبك. قال فانطلقنا 3 حتى قدمنا دمشق فلقينا كعبا. قال إذا دخلت المسجد فاجعل الصخرة بينك وبين القبلة. فانطلقنا 3 إلى أبي الدرداء فدخلنا عليه، فقالت أم الدرداء لكعب ألا تعديني على أخيك إنه يقوم الليل ويصوم النهار؟ قال فقضى لها أن يؤكلها من كل 3 أيام يوما ومن كل 3 ليال ليلة. قال فانطلقنا 3 إلى بيت المقدس. فلما سمعت أحبار يهودا بنعيم وكعب أقبلوا إلينا. قال كعب هذا كتاب قديم فاقرأوا. قال فجعل قارئ لهم يقرأوا حتى أتى آخر حرف فيه. قال فضرب به الأرض فغضب غضب نعيم وأخذ الكتاب فقال هذا كتاب قد بلي فلا أدعكم تقرؤونه. فلم يزالوا به حتى رضي أن يمسكه في حجره ويقرؤونه هم، فأتوا على ذلك الحرف فإذا فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأسلم مع منهم يومئذ 42 حبرا. قال وذلك في خلافة معاوية فألحقهم وأعطاهم. عن الفلتان بن عاصم قال كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فشخص بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال أفلان؟ قال لباك يا رسول الله ولا ينزعه الكلام إلا قال يا رسول الله. فقال له النبي أتشهد أني رسول الله؟ قال لا، استغفر الله العظيم. قال تقرأه في التوراة؟ قال نعم. قال والإنجيل؟ قال نعم. قال القرآن؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده لو تشاء لقرأته. قال ثم ناشده والتجدوني في التوراة والإنجيل؟ فقال سأحدثك مثلك ومثل هيئتك ومخرجك، كنا نرجو أن تكون منا فلما خرجت تخوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا ليس هو أنت. قال فلما ذلك؟ قال إن معه من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، إنما معك نفر يسير. طب الأم لحد يوم القيامة. قال فالذي نفسي بيده لأنا هو، إنهم أمتي وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000. قال الشيخ رحمه الله هذا الحديث وإن كان في وقته وعهده صلى الله عليه وسلم خارجا عن صفة أمته بالكثرة من عن كتبهم، في إخباره صلى الله عليه وسلم بما يقول إليه أمره من كثرة أتباعه وأمته في وقت آخر دليل كاف، وذلك أنه قد وجد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولله الحمد. قال عبد الله بن سلام إن الله لما أراد هدى زيد بن سعية قال زيد بن سعية إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال يا رسول الله إن قرية من قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، فكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق، ولا فكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رادا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث، وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه عليا فقال ما بقي منه شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعية فدنوت إليه فقلت له يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان، يعني إيه باع السلم. قال فقلت نعم فبايعني، فأطلقت همياني، الهميان تكة السراويل، يعني كان حاطط الفلوس في تكة السراويل، فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، فأعطى الرجل وقال أعدل عليهم وأغثهم بها. قال زيد بن سعية فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه رضي الله عنهم، فلما صلى الجنازة ودنا من جدار يجلس إليه أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت يا ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره. قال: أي عدو الله، أتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الاتباع. اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته. قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت: ما هذه الزيادة؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكانا ما رعتك. فقال: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، فمن أنت؟ قال: أنا زيد بن سعية. قال: الحبر. قلت: الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ قلت: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فلما اختبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. قال: فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فآمن به وصدقه وتابعه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد كثيرة، ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، رحم الله زيدا. وعن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي صلى الله عليه وسلم، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه وآمن به. عن أبي سفيان بن حرب قال: قال لي هرقل لما سألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إن يكن ما تقول فيه حقا إنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لأجبت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري مطولا ومسلم. فصل في ذكر ما سمع من الجن وأجواف الأصنام ومن الكهان بالإخبار عن نبوته. عن جابر بن عبد الله أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له: لما لا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. يعني هو كان على علاقة جن، على علاقة محرمة بالمرأة، فلما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك. فصل في ذكر حمل أمه ووضعها بها وما شهدت من الآيات والأعلام على نبوته. عن عتبة بن عبد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان أول شأنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، يعني الخراف الصغار، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي، إذا فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهم لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدران فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين. صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فزرها في قلبي. ثم قال أحدهم لصاحبه: خصه، فخصه، وختم عليه بخاتم النبوة، صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم لصاحبه: اجعله في كفه، واجعل ألفا من أمته في كفه، اجعله في كفة، يعني أحد كفتي الميزان، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. يعني هو صلى الله عليه وسلم رجح عن الألف، والألف قاعدين في الكفة تاني، حضرة النبي خايف حد منهم يقع عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم، صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق وتركاني، وفرقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد ألبس بي، يعني تكون حركات الجن. فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك. السيدة آمنة. وقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، صلى الله عليه وسلم. نور الإيمان أضاءت منه قصور الشام، وصل الإيمان إلى الشام. عن أبي مريم الغساني قال: أقبل عربي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عنده حلقة الناس، فقال: ألا تعطيني شيئا أفعله وأحمله ينفعني ولا يضرك؟ فقال الناس: ما اجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنما سأل الرجل ليعلم. فأفردوا له حتى جلس، فقال: أي شيء كان أول نبوتك؟ فقال: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم. قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ودعوة أبي إبراهيم قال: وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى المسيح عيسى ابن مريم: ورأت أمي في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،